أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في عدة أمور يسبق الحديث فيها الحديث عن القواعد نفسها، مفردات القواعد ومصاديقها. بالأمس تكلمنا عن مدى أهمية القاعدة الفقهية، ثم تطرقنا إلى مسألة تأريخ البحث في القواعد الفقهية، وذكرنا بأنه مع الأسف لم يفرد لها بحث خاص كما أفرد للقواعد الأصولية. وفي علم باسم علم الأصول كما هو واضح، وبدأت عجلة علم الأصول ماذا بسرعة تتحرك إلى أن وصلت إلى قمة الازدهار في العصر الحاضر، بينما القواعد الفقهية لا، إنما بحثت إما في علم الأصول استطرادا، وإما في الكتب الفقهية اللي تبحث عن الاستدلال لمن يوصل الفقيه في مقام الاستدلال على حكم من الأحكام، يوصل إلى الاستدلال بقاعدة فقهية يبحث تلك القاعدة الفقهية وجوانبها حتى يكون الأمر بها واضح أنها تامة أو غير تامة. فالبحث إذن إما في علم الأصول استطرادا أو في الفقه لمناسبات خاصة، هذا اللي نجده. مثلا قلنا قاعدة لا ضرر، الشيخ الأنصاري لما بحث بالأصول بالرسائل الفرائد، فرائد الأصول كتاب القيم، بحث البراءة والاشتغال، عرج عليمن على ذكر الشروط في جريان البراءة، قال أنت الفقيه مو بكيفك تجي رأسا بس يعرض عليك سؤال عن حكم لمسألة لواقعة، رأسا تقول والله ما لي خلق أنا أفحص بالكتاب والسنة وهل المسألة إجماعية أو هناك حكم للعاقل في موردها، تقول ما لي خلق، خلي أجري البراءة، كل شيء لك مباح حتى تعلم أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واحد براءة عقلية، الآخر براءة شرعية، هذا ما لك حق، هناك شرائط لا بد من توفرها حتى يتمكن الفقيه من التمسك بالبراءة. طبيعة الاحتياط ما يريد، غمض عينك قول ما لي خلق احتاط، اتمسك باصل احتياط او مطابقه الواقع، ما يحتاج لبعد مو كذا ولا. بينما اذا يريد يتمسك بالبراءه هنا أنا يخاف عن الواقع، هو الحرمه، شلون انت تتمسك بالبراءه وتقدم على التدخين؟ اما اذا تحتاط في مساله التدخين، خب ماكو احتمال ان التدخين واجب حتى تقول إذا تركت واجبا. فلذا هناك ذكرت شرائط للتمسك بأصل البراءة، ذكر هو واحد منها اللي متفق قد يكون عليه، هو لزوم الفحص بمقدار ييأس الفقيه عن العثور على دليل مخالف للبراءة. البراءة تقتضي الجواز، هو فحص بمقدار حصل ليأس عن العثور على دليل على خلاف البراءة، يعني يوجب الحرمة مثلا، فحينئذ يتمكن من التمسك بأصل البراءة. نطوي الصفحة لو أكو شرط آخر هناك. بعد ما ذكر هذا اتطرق إلى كلام للفاضل التوني رحمه الله يذكر فيه وجود شرط آخر. إيش قال الفاضل التوني؟ قال التمسك بالبراءة إنما يجوز في مورد لا يستلزم التمسك بها ضررا على مسلم أو ما بحكم المسلم. وذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل أمثلة من جملتها ما إذا فتح الإنسان قفص شخص له فيه طائر وطار هذا الطائر، إذا قلنا هذا مو ضامن لأجل البراء راح يوجب الضرر خطية عليه على مالك الطير، وكذلك إذا أمسك شاتاً وكان عندها ولد صغير يرضع منها فمات من الجوع، هنا هم تبرئة ساحة الحابس الغاصب يستوجب الضرر. وكذلك إذا أخذ إنسان شنو شخص الدابة مالته هربت بعد ما شافت صاحبها شنو أخذ، قالت حرية الآن هربت ضاع، هذا أوجب ضياع مال الغير الدابة. فإذا قلنا لا تب ذمة الماسك لهذا الشخص بريئة، هذا مستلزم للضرر على مالك الدابة. بعدين هو الشيخ الأنصاري جاوب، احنا هذا همات استطرادي جاي زايد خير جاي نبينه وإلا ما إلا دخل في مجال بحثنا. بين قوسين الشيخ الأنصاري جاوب الفاضل التوني قال له هذا مو شرط لجريان البراء بل منقح لموضوع جريان البراء. هو شو وقت تقدر البراء توقف على رجلها وتقول يا الله إذا ماكو دليل اجتهادي حاكم عليها، لأن البراءة أصل عملي والأصل العملي في عداد الأدلة اصطلاحا يقال له دليل فقاهتي، ولا تصل النوبة للدليل الفقاهتي مع وجود دليل. ليش؟ لأن الدليل الاجتهادي يزيح موضوعه يرفع موضوعه. هو البراءة موضوعها شنو؟ شو وقت واحد يقدر يتمسك بالبراءة؟ إذا عالم كان لو جاهل يعني شك أكو موجي لو لا، مع وجود دليل اجتهادي هو عالم تعبدا، ومع العلم بعد ما تصل النوبة شك ماكو. على كل حال جواب الشيخ الأنصاري احنا في غنى عن هذا. لما نكمل هذا بيان هذا الشرط اللي ذكر التوني وناقشه قال الساعة خوش جو خوش فرصة خلنا نبحث قاعدة لا ضرر حتى نشوف مدى سعتها أصلا ثابتة هي أو مو ثابتة بالدليل، وإذا ثابتة بمقدار وسيع أو بمقدار ضيق وإلى آخر نقاط البحث. هنا نشوف استطرادا بعد ذكره واللي إجا ورا الشيخ أنصاري تبعوه في ذلك. فإذا أنت تبحث شوف مثلا كلام السيد أخوي كلام المرزا النائيني رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم تشوف همات في خاتمة الأصول هناك لما يذكرون شرائط جريان الأصول والتمسك بها يذكرون أنه شنو البحث عن قاعدة لا ضرر. وهكذا تجد أنه بحث في الأصول بعض القواعد الأخرى غير لا ضرر مثل قاعدة الصحة أصالة الصحة. إذا فرد واحد الله أكبر مثلا وشك على أنه أنا شنو هسا صلاة قلت الله أكبر صحيح لو لا الله مالتي صحيحة لو لا، هنا يتمسكون بأصالة الصحة. طبيعي أصالة الصحة على قسمين، أكو مرة أصالة الصحة اللي هي تساوي قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ هم يقولونها أصالة الصحة، إذا فرغت من عمل ابني على الصحة. وأكو عندنا قاعدة التجاوز، هذا إذا تجاوزت محل المشكوك بشكل دخلت بالركوع مثلا وشكيت أنه أنا أحسنت، قارئ أو لا، مكبر تكبيرة الإحرام لو لا، وهكذا. طبيعي هسه أنا مثال جبته متفق عليه دخل في الركوع، وإلا قد يقال الهوي إلى الركوع كافي، مو إلا مثلا هسه هذا ما عليه نبي، إيه هسه هذا مو هل وأكو أصالة الصحة؟ لا، إذا أفرد واحد أنا شفته جاي يصلي على جنازة، الله يطول أعماركم، بس ما أدري أساس الصلاة هي صحيحة حتى الوجوب شنو أو لا، صلاة مو صحيحة حتى الوجوب بعده باقي بحقي، أقول مشي إن شاء الله صحيح، أصالة الصحة غير قعدة الفراغ، فليس الخلط، قد يعبر عن أصالة الصحة ويراد ماذا؟ قاعدة الفراغ، وقد يعبر عن أصالة الصحة ويراد شنو؟ حمل فعل المسلم. أحسن، ذاك حمل فعل نفس الإنسان على الصحيح قاعدة الفراغ، هذا فعل حمل شنو؟ فعل غير. على كل حال هذه تشاهد هذه القواعد بحثت في الأصول، لكن لما تجي إلى قواعد أخرى فقهية، خوات ذن الأربعة اللي ذكرناهن، الصحة والفراغ والتجاوز واللا ضرر، مثل لا تعاد ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإلى غير ذلك، واليد، تشوف ما بحثوها بالأصول استطرادا، وإنما ذكرت في كتب الفقه والأبحاث الفقهية لمناسبة. فعلى كل حال كتاب وبحث مستقل ما موجود علما للقواعد الفقهية، ومشى الزمن والأيام همات ماذا امتد إلى أن وصل وصلت سلسلة الفقهاء إلى الشهيد الأول رحمه الله. الشهيد الأول أبدع، أفرد لكتاب باسم القواعد والفوائد ذكر بها، لكن طبيعي هذه باكورة، والباكورة ما تكون قد شنو مشتملة على جامعة مانعة، مشتملة على كل القواعد أو على ما يرام وما هو مطلوب من الفقيه في مقام الباحث. فهذا اسم على مسمى، الرجال هم ما سمى رحمة الله عليه القواعد الفقه، هي سمى القواعد وال، فإذا جاب أمور أخرى غير فقهية وليست قاعدة فقهية ما تقدر تعترض عليه، يعني يقول لك أنا ما قلت أريد أجيب القواعد فقهية، بس هو جاي أقول لك قواعد وفوائد، بعد ما أعطي أكثر بالتطبيق راح يتضح كيف. وراح الشهيد الأول إلى أن شنو زماننا المتأخر، بعض العلماء ألفوا بعض الكتب تتناول القواعد الفقهية، مثل السيد البجنوردي، الشيخ مكارم الشيرازي، والسيد المصطفوي كما يذكر. بين هذه الفترتين، يعني الشهيد الأول والآونة الأخيرة، هناك كانت بعض الكتب اللي تتناول بعض القواعد الفقهية، هسه ما بين مطبوع وبين مخطوط، من جملتها ما للشيخ النراقي أو للقزويني أو للاسترابادي، كما سنقرأ ذلك من خلال التطبيق. جيد، واضح المطلب. قال: تأريخ البحث في القواعد الفقهية، والفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية اهتماماً كما أولوا القواعد الأصولية ذلك اهتماما، يعني فالقواعد الأصولية أفردوها بالبحث وبعلم مستقل تحت عنوان علم أصول الفقه، وأخذ هذا العلم بالتطور تدريجا وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في وقتنا الحاضر، بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهية. إذا أكو سؤال أكو كذا بخدمتكم ترى، لت إيه. فرشي أقول لك لا تأجل السؤال إلى باكر وغد، تنسى مثل الورد، مو باكر تنسى بعد يوم تنسى. أي حسب التجربة، بس إن شاء الله أنت ذهنيتك شنو وقادة وإي تبقى محافظ على الإي. بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهية، فهي لم تفرد ببحث مستقل، وإنما يبحثها الفقيه في علم الأصول إما وإما، وبشكل استطرادي، هذا ألف باء، أو في الفقه بمناسبات خاصة. فأنت ماكو فرد شيء تقدر تروح مكان واحد تشوفه، لازم تلزم لك شنو حتى تطلع على القواعد الفقهية، أهم الأصول أم الفقه. فقاعدة لا ضرر بحثها الشيخ الأعظم قدس سره في أصوله المسمى بالرسائل أو فرائد الأصول، فبعد أن أنهى بحثه في البراءة والاشتغال تعرض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، فذكر أن أصل البراءة لا يجري إلا، قلنا أصل الاشتغال ما يحتاج لأن مطابقة مأتي للواقع، هذا بعد ما يحتاج إلى فحص وكذا، ما لي خلق أنا أطلع رأسي من جوا اللحاف أحتاط وما بيفرد شيء. فذكر أن أصل البراءة لا يجري إلا إذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية إلى حد اليأس عن العثور على دليل للحكم، إنه آنذاك يمكنه إجراء أصل البراءة، وإلا فقبل الفحص لا يمكنه إجراء الأصل المذكور. ثم طبيعي الزمان القديم، يعني أفرض قبل 300-400 سنة، 600 سنة، 1000 سنة، الوصول إلى حد اليأس لعله أصعب من زماننا هذا، لأن لا عنده معجم مفهرس ولا عنده والكتب الفقهية اللي موجودة الغير لعله مو متناول إيده بشكل وافر، وماكو كمبيوتر يضرب، بينما هالزمان لما يراجع بقية الفقهاء ويدعون ماكو دليل، وهو يضرب الكمبيوتر وما يحصل دليل، حصول اليأس له يكون شنو أسرع. سايفرد أمر واضح. ثم أخذ يتدرج في البحث المذكور حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني يقول فيه، الفاضل التوني: إن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. وأخذ الشيخ بمناقشة الرأي المذكور، ولما أنهى مناقشته، بينا احنا شويون مناقشة، قال: إنه لا بأس أن نبحث القاعدة المذكورة لا ضرر بشكل مستقل، وأخذ ببحثها، وتابعه على ذلك من جاء بعده. إن القاعدة المذكورة لا ضرر نجدها قد بحثت في علم الأصول ولم تبحث في الفقه، وإذا بالفقه يحتاج الفقه يقول ذكرناه احنا ترى بالأصول فراجع. فضلا عن إفرادها وأخواتها بعلم مستقل، أصلا لم تبحث بالفقه فضلا عن أن شنو كتاب مستقل. وهكذا نجد الأمر في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز، قد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله بمناسبة خاصة، وواكبه على ذلك من تأخر عنه. هذا شأن بعض القواعد الفقهية مثل لا ضرر والصحة والفراغ والتجاوز، وبعضها الآخر يبحثها الفقيه استطرادا في أبحاثه الفقهية كقاعدة لا تعاد أو نفي العسر والحرج أو قاعدة اليد والقرعة وإلى آخره مما سيأتي. ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد، الذي طبع طبعة محققة في جزئين، ولكن الكتاب المذكور ليس ممحضا في القواعد الفقهية. والرجال قلنا هو من أول ما ملتزم بذلك، بل اسمه والله، بل يذكر قواعد أجنبية أخرى أجنبية عن الفقه، هي أشبه باللغوية أو الأدبية أو الكلامية أو الأصولية. مثلا يذكر في القاعدة الأولى لما تفتح الكتاب تفسير الفقه لغة وشرعا. شنو قاعدة فقهية؟ لا. يستعين الفقيه فيها على استنباط حكم شرعي؟ لا. وفي القاعدة الثانية يذكر أقسام الحكم الشرعي، تكليفي ووضعي والتكليفي إلى خمسة وهكذا. وفي القاعدة الثالثة أن العبادات تتصف بالأحكام الخمسة، بينما المعاملات تتصف بالأحكام الخمسة عدا الإباحة، لأنه عبادة وإباحة ما يصير، عبادة مباحة ما عندنا. كل عبادة شتكون يعني لو راجحة لو محظورة. سعيف المكروهة شنو معناه؟ قلة الثواب أو كذا. بينما المعاملات لا، ومعاملة مباحة عندنا، مشكلة ما أكو. إن العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الإباحة، فالصلاة مثلا تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة ولا تكون مباحة، وهذا بخلاف العقود فإنها تتصف بجميع الأحكام الخمسة. وعلى هذا المنوال يذكر قواعد أخرى كثيرة سيذكر الشهيد. ومن هنا نجد أن تسمية الكتاب جاءت بالقواعد والفوائد، فلم تقيد القواعد بمن؟ بالفقهية، بل عطفت الفوائد على وعطفت الفوائد على القواعد، حتى تكون إشارة إلى أنه يا بحثنا أوسع من القواعد. وعلى أي حال، إن بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر. لما نتقلب القواعد والفوائد، مو بس هو ما مختص بالقواعد الفقهية، يشتمل على أمور أخرى، بل هي القواعد المذكورة أما جنو الفقهية منها قليلة. وعلى أي حال، إن بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر، وإذا بحثها الشيء الأول اتفاقا بحثها بالشكل المناسب لتلك الفترة الزمنية. مو تتوقع أنه شنو فرد بحث مستوفي لتمام الأدلة والإشكالات ولا، فهو لا يذكر مدرك القاعدة وجهات البحث فيها وكيفية الاستفادة منها. وجاءت في الآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال، أخص من بينها بالذكر القواعد الفقهية للسيد البجنوردي والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي وما أتقاعد للسيد المصطفوي. ولا ننسى الالتفات إلى أن الفترة المتوسطة بين عصر الشهيد الأول والآونة الأخيرة مو معنى أنه شنو لم تتناول القواعد الفقهية بالبحث والتأليف، لا، اشتملت على بعض المؤلفات الأخرى من مخطوطة أو مطبوعة، المخطوطة والمطبوعة. فمن المطبوعة عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام. خب هذا إيش مهمات؟ يقول لك أنا بشكل قواعد وفوائد الشهيد ما مختص بمن؟ أحسن، ليش؟ ومهمات مسائل هذا، فإذا يتناول أصلا مو قاعدة فقهية، مسائل حلال وحرام. لذا إيش قال للشيخ النراقي؟ إلا أنه ليس مستوعبا لها، بل هو يشتمل على 10 قواعد تقريبا. هذا يريد شنو؟ يعطي سهم قواعد الأحكام، مهمات مسائل الحلال وأكثره ناظر إلى فوائد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه وتحقيق حال كتاب الفقه الرضوي واستعراض بعض الفوائد الرجالية من قبيل بيان معنى أسند عنه. شنو معنى أسند عنه؟ أو الفرق بين الكتاب والأصل والنوادر. بالكتب الرجالية تذكر بعض الكتب الرجالية يذكر شنو الفرق بين لما يقولون أصول كتب له كتب له أصل له كتاب شنو الفرق بيناتهن والنوادر زين أو بيان معنى فلان مولى فلان إلى غير ذلك مما هو مرتبط بعلم الرجال. وهذا مو قواعد فقهية. ومن الكتب المخطوطة بعض الرسائل الخاصة بالقواعد الفقهية التي أشار لها الشيخ أبو زورق في الذريعة، كرسالة السيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الاسترابادي وغير ذلك. المبحث الآخر، الأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده، هو أنه توجد عندنا مفردات ومصطلحات نتبادلها احنا فيما بيننا. مرة نقول قاعدة أصولية، مرة نقول قاعدة فقهية، مرة نقول مسألة أصولية، مرة نقول مسألة فقهية. هسه الآن خلنا نجي أول إلى القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، شنو الفرق بيناتهم، وبعدين نجي نبحث نشوف بينهما من جهة وبين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية يوجد فارق أو لا. أما الأول وهو أنه ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، ذكرت عدة فوارق في المقام، نذكر ثلاثة، وهذا لا يعني أن هذه الثلاثة غير مناقشة وتامة، الفرق تام بلحاظها، لا، بعضها نوقشت. هذه الفوارق الثلاثة، الفارق الأول هو أنه القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تشتمل على فرد، تشتمل على حكم شرعي عام. إذا كان بيدك تقدر تستفيد من عنده في مقام التطبيق حتى تحصل على أحكام يغفر الله، حتى تحصل من هذا الحكم العام الفقهي الشرعي تحصل على أحكام جزئية أخرى تكون مصاديق لذلك الحكم العام. القاعدة الفقهية هي القاعدة المشتملة على حكم شرعي عام يمكن من خلال تطبيقه الحصول لمن على أحكام شرعية جزئية شخصية، تعد مصاديق لذلك. يعني لما هذا تحطه يم ذاك ما تقول هذا غير ذاك، تقول هذا مصداق. لما تحط الإنسان وتحط زيد ما تقول زيد مو إنسان مغاير للإنسان، زيد مصداق للإنسان. بينما القاعدة الأصولية لا، قاعدة الأصولية هم أكو حكم شرعي، حكم عام، عفوا، حكم عام موجود تستفيد منه أيضا كما كنت تستفيد من الحكم العام في القاعدة الفقهية في مقام الوصول إلى حكم شرعي، هم تحصل من خلاله على حكم شرعي، لكنه هذا الحكم الشرعي لا يعد، الأحكام الشرعية هذه لا تعد مصاديق. مثلا هسه احنا من خلال المثال خلينا نجيب، عندنا قاعدة فقهية باسم قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر من موثقة عمار وغيرها تستفيد هذا المعنى: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذرة. ستقراها قذرة أو حتى تعلم أنه شنو؟ أي هذا سمع لي نبي. هاي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، حكم عام شرعي فقهي تستفيد من خلال تطبيقه، تستفيد ماذا؟ عدة أحكام جزئية شخصية تكون مصادق له. فهذا أنت بيدك تستفيد من عنده. إذا طبيت إلى البيت، دخلت البيت، أم الجهال قلت لك على أنه والله أنا هذا الطفل إجا شنو لمس الملابس اللي غاسلتهن أنا ومطهرتهن وما أدري إيده كانت نجسة، ما أدري تنجست هذه أو لا، إيده إذا كانت رطبة يعني رطوبة مسرية عندما مس الثوب ثوب يتنجس، وإذا لا لا وما أدري، شو تقول لها؟ تقول لها يا أبا إن شاء الله طاهر، هي همات شويونها أي. تقول لك على أي أساس؟ تقولها مو قال الإمام سلام الله عليه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، فالملابس طاهرة حتى تعلم أنها قذرت، والأواني طاهرة حتى تعلم، والفراش طاهر حتى تعلم، والثوب طاهر حتى تعلم، والبدن إلى غير ذلك من مفردات المتنجسات أو المشكوكات. هذه الأحكام اللي حصلنا عليها من خلال تطبيق كل شيء لك طاهر، من خلال تطبيق هذا الحكم العام، من خلال تطبيق القاعدة الفقهية ما شئت فعبر، هذه الأحكام التي تصيدناها منها واستفدناها ولتكن 10 أحكام جزئية، هذه إذا وضعتها أمام القاعدة الفقهية المذكورة كل شيء لك حلال طاهر حتى، لا تجد تغايرا بينها، بل تعد هذه مصاديق لتلك. أنت ما استفدت فرد شيء مغاير من كل شيء لك طاهر، هو نفس كل شيء لك طاهر أنت جاي تطبقه، ما مو فرد حكم آخر. بينما إذا جئنا إلى القاعدة الأصولية ومن باب المثال إلى قاعدة حجية خبر الثقة، لو فرضنا بأنه في علم الأصول وفي بحثك الأصولي انتهيت إلى أن خبر الثقة حجة، فلو جاء خبر هذه حج كبرى حجية خبر الثقة، هذه قاعدة أصولية، ليش؟ لأنه هذه تستفيد منها في مقام استنباط حكم شرعي طبيعي. هسه هذه في الموضوعات أو في الأحكام هذا فرد بحث آخر، خبر الثقة حجة في كليهما في خصوص الأحكام أو لا، مو في خصوص الأحكام بل في كليهما. في الأحكام مسلم كأنه أنت قد يجي للذهن بالعكس هي. فلو جاء زرارة وأخبر عن الإمام سلام الله عليه بأنه صلاة الجمعة واجبة، وأنا زرارة بعد أن ثبتت لي وثاقته، هذا مو كافي إذا ما كان عندي قاعدة كبرى تقول خبر الثقة حجة، وإلا إذا هو ثقة بس ما عندنا دليل يقول يا با تقدر تأخذ بخبر الثقة، أقول له مع الأسف يا زرارة أخو أنت ثقة على رأسي، لكنه الدليل يقول لي ما أقدر أخذ بخبرك، لازم يكون شنو الخبر متواتر، لازم يكون الخبر مورث للعلم مو ظن، لازم لازم لازم مو كيلو لا. فالآن لو القضية بالعكس انتهينا إلى حجية خبر الثقة، نقول له تعال تفضل زرارة حدثنا عن الإمام سلام الله عليه لنستفيد منها أحكاما شرعية. فعندما يقول صلاة الجمعة واجبة إهنانا ببركة كبرى حجية خبر الثقة اللي هو مسألة أصولية رحنا نستنبط حكم شرعي وهو وجوب الأحسن. وجوب صلاة الجمعة مصداق لحجية خبر الثقة لو مغاير؟ مغاير أصلا ماكو بيناتنا أي نسبة. بخلاف طهارة هذا الثوب مع كل شيء لك طاهر حتى تعلم. فإذا في مجال القاعدة الفقهية نستفيد من خلال الحكم الشرعي الكلي المتضمن في القاعدة الفقهية نستفيد شنو؟ أحكاما شرعية بعدد موضوعات المشكوكات في ذلك المجال. إيش قال عندك أنت الشك؟ ألف مورد الشك في نجاسته وطهارته، ألف حكم شرعي راح يتولد لك. لكن هذه الأحكام الشرعية كلها تساوي حكم كلي مو مغاير إلى، بينما في القاعدة الأصولية لا، الحكم المستفاد صحيح القاعدة الأصولية تشتمل عليه من على حكم عام، لكن يستفاد من خلال توسيطها استنباط حكم شرعي آخر مغاير لذلك. أنت تستفيد عدة أحكام كل واحد مغاير للآخر ومغاير للقاعدة الفقهية. أنت من حجية خبر الثقة تستفيد وجوب الجمعة، تستفيد طهارة مثلا، تستفيد مبطلية ناقضية البول مثلا وغير ذلك. هذه كلها شنو؟ أحكام استفدتها ببركة حجية خبر الثقة. لكن كل واحد يغاير الآخر وكلهن ما تغاير. أحسن. فإذن ذن الاثنين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية اثنين أتنا أنت شايلهن بديك تستعين بهما أيها الفقيه في مجال استفادة الأحكام الشرعية. لكنه واحد الأحكام الشرعية اللي تستفيدها تعد مصاديق، واحد الأحكام الشرعية اللي تستفيدها لا مغايرة. هذه المغايرة نقول استنباط، هذه اللي شو اسمه نقول شنو تطبيق. لما تجي تطبق أظنه الفكرة واضحة، أعيدها لو واضحة. هذا يعد الفارق الأول وقد يكون مستبطنا للفارق الثاني والثالث، نقرأه ثم نعرج على الفارقين الأخرين أو الأخيرين. قال الآخرين القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية. في مجال التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يمكن أن تقدم عدة فوارق قد يكون بعضها قابلا للمناقشة. إذا تريد تتوسع تشوف سيد أخوي ناقش المرزا النائني في بعض الكذا، هذا بعد أبحاث إلا أننا نترك ذلك إلى مستوى أعلى. الفارق الأول إن القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها أو تطبيقه هذا الحكم العام الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، مو أجنبي، هي نفسها. شلون واحد واحد ذني الأربعة هذا وهذا وهذا وهذا هي غير الأربعة؟ هي نفس الأربعة مو كده ولا هاي إيدي أربعة سأل الآن أصابع هذا وهذا وهذا وهذا هي نفس الأربعة أصابع خو مو شيء آخر، تقريب الفكرة. أي بينما القاعدة الأصولية قاعدة تستبطن حكما عاما يستفاد من خلال تطبيقها استنباط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام. مثلا سخل نجي مثال فقهية مثال للأصولية. مثال ذلك قاعدة الطهارة التي هي قاعدة فقهية والتي تنص على أن كل شيء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. إن هذه القاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما، وإذا طبقناها على مواردها لم نحصل على اللي هو هذا الثوب، هذا الكتاب، هذا الفرش، هذا الحديد، هذا الجدار اللي نشك بنجاستهن. إذا طبقنا لم نحصل على أحكام أخرى تتغاير ومضمونها، بل على أحكام تتفق ومضمونها، بيد أنها أضيق لكنها أضيق من ذاك حكم عام، هذه أحكام جزئية. فإذا كان لدينا ملابس نشك في نجاستها، فمن خلال تطبيقها عليها، تطبيق قاعدة الطهارة عليها على الملابس، نحكم بأن الملابس طاهرة، والحكم هذا بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة وليس شيئا غيره. غايته أنه أضيق وخاص بالملابس، ذاك حكم عام ما مقيد لا ملابس ولا فراش ولا كذا، هذا لا مفردات. وهذا بخلاف قاعدة الأصولية، بخلاف اللي مثالها شنو؟ قاعدة حجية خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية، فإنه من خلال تطبيقها نستفيد في مثال شنو حرمة وجوب الجمعة، في هذا حكم تكليفي، هنا شنو لا حرمة العصير العنبي، هو إذا سويت شنو طهارة العصير العنبي أو نجاسته يصير حكم وضعي، أم نفس الشيء هذا مو مهم. نستفيد حرمة العصير العنبي إذا غلا فيما إذا شنو دل خبر ثقة كزرارة على الحرمة. اجى زرارة وقال يا بتر قال عليه السلام إذا غلا العصير العنبي شنو حرمة، والحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة، بل هما شيئان متغايران تمام التغاير، إلا أن أحدهما يستنبط منه الثاني. من حجية خبر الثقة نستنبط حرمة العصير العنبي ويستحصل عليه من خلاله. إذن القاعدة الفقهية حكم شرعي عام يستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية، لكن هي مصادق لذلك الحكم العام، بخلافه في القاعدة الأصولية فإنما يستحصل عليه منها من القاعدة الأصولية هي أحكام شرعية مغايرة لذلك الحكم العام. ويمكن أن نعبر عن هذا الفارق كما أنا ذكرت، هذا الفارق الأول يمكن أن نقول بهذا الشكل، نعبر بتعبير ثاني وهو أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصادقها، بينما القاعدة الأصولية لا يستفاد منها في مجال الاستنباط، لأن شيء مغاير مو تطبيق حتى نفس المضمون تحصل عليه. جيد؟ من خلال هذا الأمشيل لا لو أكو شيء، من خلال هذا الفارق الأول يمكن أن نستفيد فارق آخر نذكر. إيش قلنا القاعدة الفقهية شنو شتولد لنا أو ش نحصل من خلال تطبيقها؟ جزئية. بينما القاعدة الأصولية الحكم اللي نستفيده من خلالها حكم كلي عمر. أنا ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، هل مكتوب باللوح المحفوظ وجوب شنو وجوب الجمعة أو عدم وجوب، حرمة العصير المغلي أو عدم حرمته، ما أدريش مكتوب باللوح المحفوظ. فيجيني زراره لما يقول لي قال عليه السلام إذا غلى العصير حرم، بتطبيق كبرى حجية خبر الثقة اللي هي مسألة أصولية أحصل على الحكم الكلي، أقولا في اللوح المحفوظ مكتوب هكذا. من خلال خبر زراره، واضح له لا؟ يعني ناظر إلى اللوح المحفوظ، مو أجي أقول مكتوب باللوح المحفوظ، يبقى احتمال الاشتباه موجود، احتمال المخالفة موجود. أقول يعني ما دام إلى نظر إلى الحكم الواقعي فهو يعين لحكم كلي، بينما القاعدة الفقهية لا، مو حكم كلي، أحكام جزئية. الحكم الكلي هو نفس القاعدة الفقهية، هو ذاك المكتوب باللوح المحفوظ. هو مكتوب باللوح المحفوظ كل شيء شك في طهارته فهو شنو؟ طاهر. هذا المكتوب باللوح المحفوظ، وهذا اللي أحصل عليه مو حكم كلي، أحكام جزئية. واضح له لا؟ قال إن القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقدم لنا أحكاما كلية. فبتطبيق قاعدة الطهارة على مواردها اللي هو الفراش والثوب واللباس ونستفيد أن هذا الماء طاهر إذا شك في نجاسته الماء، وذاك الطعام طاهر، بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة حجية قبر الثقة أن العصير العنبي الكلي إذا غلى حرمه، مو هذا العصير العنبي إذا غلى، الكلي اللي هو قلت شنو باللوح المحفوظ، لأن موضوع الحكم الكلي موضوع الحكم الكلي هو همات كلي، الموضوع كلي والحكم كلي، لا أن هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلا. هذا الفارق مناقش، قابل للمناقشة. التشكيلات قلت اللي نحصل عليها من خلال تطبيق القاعدة الفقهية شنو؟ قلت كأنه شنو في مقام بيان أمر كلي، دائما في مجال تطبيق القاعدة الفقهية ايش نحصل؟ يتقول دائما حتى يصير فارق بيناتهم، مو جل ولا. الإشكال اللي يوجهه أنه لا، احنا بعض الأوقات نطبق القاعدة الفقهية ونستفيد شنو؟ حكم كلي. يعني شنو قليد؟ اي ما ادري شنو. مثلا اذا اجى فرد واحد دق الباب قال بوي الحديد طاهر لو نجس، خذ ربط كمبيوتر، لا اكو آية لا اكو رواية، لا تقول لي فيه بأس تدل على النجاسة، لا ما بيها دلالة الآية مثلا، لا اكو رواية لا آية لا القضية اجماعية النجاسة أو طهارته إجماعية، ولا إيش أسوي؟ أقول خل معصوم إيش قال كله أطب. وبذلك وأنا سؤالي عن هذا الحديد لو لا كلي، فحينئذ شنو أقدر أطلع بنتيجة؟ الحديد طاهر تطبيقا لقاعدة. أحسنت. وهكذا إذا إجا فرد واحد وقال شيخنا السبيرتو طاهر لو نجس، السبيرتو قدرون شنو بعد؟ كحول الطبية، طاهر أو نجس؟ قل ماكو، احنا اللي دل الدليل على الكحول دي نجسة إذا دل الدليل مو على هذا. وهكذا إذا إجا قال البيضة هاي إذا كسرتها وطلع بيها شوية دم هذا طاهر لو نجس؟ مرة أكو عندي دليل رواية كذا يقول كل دم، وهذا حلو، هذا عام يشمل أحسن، ويشمل حتى الدم اللي يخرج كما يقال شنو؟ لا يوم عاشوراء من بعض الأشجار كله دم نجس، هذا يقول لك، ما قال لك الدم اللي يخرج من حيوان. بناء عندنا هيك عموم لو لا، هذا بحث للفقه. أما إذا ما عندنا كل دم خب نجي إلى الدم البيضة، شو أقول طاهر لو نجس؟ هنا أنا شو أكتب بالرسالة؟ والله هاي البيضة اللي عدنا مالت الدجاجة اللي عدنا اللي أمي هدت لي إياها هذه طاير، أقول كل دم في بيضة سواء كانت من الدجاج أو من الكذا بعد، يعني حكم كلي أستفيد. فإذا لا تقول الفارق بين القاع، عرفت شنو الإشكال؟ بس طبيعي هذا مبني هذا الإشكال على أنه القاعدة الفقهية أخرتكم، أرجو المعذرة أنا ما بنائي بس لأنه ما الله باشر لا أرجع إلى هذا الفارق الثاني، اسمحوا لي إن شاء الله ما يتكرر هذا. زين، هذا بناء ترى ذني فوائد احفظها، بناء على ما موجود هنا، بناء على أنه شنو كل شيء لك كذا، ما مختص بالشبهات المو موضوعية. إذا قلنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنا، هذا مختص بالشبهة الموضوعية، بعد ما تقدر تستفيد الشبهة حكم الشبهة الحكمية، مو الشبهة الحكمية يعني ما تدري الحكم الكلي شنو، الشبهة الموضوعية تدري الطاهر كذا الحكمة النجس حكمة كذا، لكن ما تدري هذا طاهر أو نجس. هنا أنا أتموه أصلا ما تدري البيض شنو حكمه دم البيض. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.